أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المستصيب الإمام المعد رحمه الله تعالى، ودام النفر والدار الأمين. قال: واعلم أن بأنه يفوت كل الرمي بأنواعه بخروج أيام التشريق من غير رمي، ولا يؤدى شيء منه بعدها، لا أداء ولا قضاء. يعني يستمر الرمي من يوم العيد إلى ثالث يوم من أيام التشريق، أما بعدها إذا فات لا يمكن أن يؤتى أن يؤديه الإنسان، لا أداء ولا قضاء. بس على من تركه فدية، إما هدي وإما صيام. ومتى تدارك فرما في أيام التشريق فإن فائتها أو فائت يوم النحر فلا دم عليه، يعني إذا أداها في تلك الأيام حتى لو ما رمى جمرة العقبة وأخرها مع رمي الأيام الثلاث، فجاء آخر يوم فله أن يرمي أولا جمرة العقبة ثم يرمي بعدها الثلاث الجمار، يرمي حق اليوم الأولى ثم يرمي حق اليوم الثاني ثم يرمي حق اليوم الثالث. فإذا أداها كان ذلك أداء ولم يكن قضاء، لكن إذا غربت الشمس انتهى الأمر. قال: ولو نفر من منى يوم النحر أو يوم القر أو يوم النفر الأول ولم يرمي، ثم عاد قبل غروب الشمس من اليوم الثاني فرمى أجزأه ولا دم عليه. ومتى فات الرمي ولم يتداركه حتى خرجت أيام التشريق وجب عليه جبره بالدم، فإن كان المتروك ثلاث حصيات أو أكثر أو جميع رمي أيام التشريق ويوم النحر لزمه دم واحد على الأصح. أقرأ سيدي وين محمد الإمامي؟ قال: واحتلق عصاة واحدة من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير الذي معهم الدن من طعام على الأظهر، وفي عصاتين مجدالين العاشرة قال الشافعي رحمه الله تعالى: الجمرة مجتمع الحصى لا ما سال من الحصى، فمن أصاب مجتمع الحصى بالرمي أجزأ، ومن أصاب سائل الحصى الذي ليس هو المجتمع لم يجزأ. قال: والمراد مجتمع الحصى في موضعه المعروف هو الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو حول ورمى الناس في غيره واجتمع به الحصى لم يجزه، لأن المقصود الوجوب الاتباع، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز الإنسان كما يفعل كثير من الناس يرمي من بعيد ثم لا يدري هل حصلت أو لم تحصل، هذا يرجع بلا رمي ويجب عليه جبره بدم، لأنه لا يجوز حتى يرى الحجرة في بطن المرمى أو في مجتمع الحصاء. لكن إذا رمى للشاخص وطارت ولم تقع في نفس المرمى لا تجزئه. فينبغي لكل حاج أن يتروى في أمره وأن يتأنى في رميه، ولا يجوز أن يرمي كذا رمي عشوى جاءت فيه أو ما جاءت فيه، المقصود أنه يروح يرمي الدم ولا يدري فين راحت، هذا ما أجزاه ويجب عليه جبره بدم. وإذا يرجع الحج ناقص. قال الحاج يتأشر يسحب أن يرمي في يومين أولين من أيام التشريق ماشيا وفي اليوم الثالث راكبا، لأنه ينظر في الثالث عقب رميه فيستمر على ركوبه. هذا إذا أمكنه الركوب، وإن لم يمكنه الركوب كما هو مشاهد الآن فله أن يرمي ماشيا وهو أخف له وأكرم. الثانية عشرة يستحب له الإكثار من الصلاة في المسجد الخير، وأن يصلي أمام المنارة عند الأحجار التي أمامها. وقد روى الأزرقي رحمه الله تعالى أنه مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويستحب أن يحافظ على صلاة الجماعة في إيمان إمامة الفرائض. وقد روى الأزرقي في فضل المسجد الخير والصلاة فيه آثارا. هكذا يستحب أن يحافظ الحاج على صلاة الجماعة مع الإمام إن أمكنه، مع أنه لا يستطيع الآن أن يذهب كل حاج إلى المسجد لأنه لا يكفي لا بعض شيء من العدد الأعداد الموجودة، ولا يجب على كل حاج أن يأتي إلى المسجد، بل إن سمحت له فرصة ووجد وقتا ذهب، وإن لم يجد ففي أي منى بات أجزأه، لأن كل منى مكان للمبيت ولا يجب عليه أن يقصد مكانا معينا، بل أي مكان في منى يكفيه. فإن لم يجد بحيث كثرة الأعداد فليبت أينما وجد وإن كان خارجا، لأنه يؤدي اجتهاده، وإذا بلغ اجتهاده مبلغه ولم يجد مكانا فيبيت في أقرب مكان لمنى. الثالثة عشرة يسقط رمي اليوم الثالث عما النفر النفر الأول، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. وهذا النفر وإن كان جائزا فالتأخير اليوم الثالث أفضل، لأنه فيه متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل ما كان فيه متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام كان أفضل وأكمل، لكن الله سبحانه وتعالى أباح للمتعدل أن ينفر ولا إثم ولا نقص عليه، ولكن المتأخر يكون أفضل وأعظم ثوابا وأكثر أجرا. ومن أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس ولا يرمي في اليوم الثاني الثالث، يعني ما له حق أن يقدم الرمي حق اليوم الثالث مع اليوم الثاني. المقصود إذا رمى اليوم الثاني وخرج من منى قبل غروب الشمس سقط عنه المبيت والرمي لليوم الثالث. قال ما بقي معه من حفى اليوم الثالث أو غيره إن شاء طرحه وإن شاء دفعه إلى من لم يرمي. يعني إذا كان أخذ الحصى من مزدلفة للأيام الثلاثة فرمى يومين وأراد أن ينفر فله ذلك، ثم هو مخير بين أن يترك الحصى في مكانها وبين أن يعطيها آخر. وأما ما يفعل الناس من دفنين فقال أصحابنا لا يعرف به أثر، ولو لم ينذر حتى غربت الشمس وهو بعد في منى لزمه الجلوس بها، والرمي في اليوم الثالث بعد زوال الشمس ثم ينذر. قال ولو رحل غربت الشمس قبل انفصاله من منى فله الاستمرار بالسير ولا يلزمه المبيت ولا الرامي. يعني اذا تهيأ للخروج واخذ سيارته واخذ احواله ومشى، ولكن كانت الزحام وكانت المشي بطيئا فله أن يستمر ولو غربت الشمس وهو في منى، له الاستمرار في خروجه ونفره ولا يلزمه البقاء حيث قد بدأ بالنفر. ولو قربته بشبه الابتعاد جادر النفر على الأصلاح، ولو نفر قبل الغروب عاد إلى منى لحاجة قبل الغروب أو بعد جاد النفر على الأصلاح. إذا كان قد انتهى لكن نسي شيء أو احتاج شيء فله أن يعود ويأخذه ثم ينفر. الرابعة عشر الذهب للإمام أن يخطب في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد صلاة الظهر، ويأخذ خطب الحج الأربع، ويعلمهم جواز النفر وما بعده من طواف الوداع وغيره، ويوجههم ويحثهم على طاعة الله تعالى، وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله، وأن لا ينسوا ما عاهد الله تعالى عليه من خير، والله أعلم. يعني أن الحاج إذا وقف غفر الله له ذنوبه، فإذا كان كذلك ينبغي له أن يحافظ على ما أعطاه الله وعلى ما أكرمه الله به، فليكن على خير في استقامته وفي سيره وفي جميع أحواله، لا ينقض ما أعطاه الله سبحانه وتعالى يوم من الخير والمغفرة، بل ينبغي أن يزداد حسن سلوكه بعد حجه أكثر مما كان قبله، وأن يكون دائما ذاكرا لله عز وجل مستشعرا عظمة الله عز وجل في كل أحواله. قال الخامس عشر بحكمة الرمي، أعلم أن أصل العبادة الطاعات والعبادات كلها لها معان قطعها، فإن الشرع لا أمر بالبعض العبث، ثم معنى العبادات قد يفهم المكلف وقد لا يفهمه، فالحكمة بالصلاة الثواب والخضوع والخشوع وإظهار الاستقامة لله تعالى. يعني هذه العبادات لا بد لها من آثار، ولا بد لها من معان يعرفها من عرفها ويجهلها من جهلها. فمثلا الصلاة معناها، قال ما هي الحكمة من الصلاة؟ أولا الحكمة بها امتثال أمر الله والقيام بعبادته، لأن الله أوجد الخلائق من أجل عبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة العظيمة الذي الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن سبب إيجاده للخلائق عبادته. فإذا أنت قمت في عبادتي لابد أن تفهم هذه المال لهذه العبادة من حكمة، هي التواضع لله والخضوع والخشوع وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، يكون هذا مستشعرا به العبد في صلاته وبعد صلاته. قال والحكمة في صول كسر النفس وفي زكاة موازاة المحتاج. الحكمة في الصوم أن تكسر نفسك وتمنعها من مألوفاتها من أكل وشرب وجماع، أنت في النهار لك حق تعمل شيء كل شيء مع امرأتك، لكن يجيك الصوم يقبضك ويمنعك، هذه حكمة من الله سبحانه وتعالى واختبار لعباده أنهم يمنعوا أنفسهم ما ألفوها من الأكل في النهار والشرب وإتيان النساء والشهوة، فيمنعهم ذلك إكراما لله عز وجل، هذه هي الحكمة. قال في زكاة مواساة المحتاج. الزكاة ما هي الحكمة فيها؟ أن الغني يحسن إلى الفقير بحيث يسد حاجته ويسد فقره، والله سبحانه وتعالى قد جعل في أموال الأغنياء ما يسد حاجة الفقراء، حتى أن الله جعل للفقراء حقا في أموال الأغنياء خلاف الزكاة، في الحديث الوارد أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في المال حقا سوى الزكاة، مواساة الفقير، مواساة الغريب، مواساة المحتاج. وما في الحديث ما لم يشهد أغضر مسافات بعيدة إلى بيتي، إلى بيت الله، إلى بيت فضله الله تعالى، إلى بيت فضل الله تعالى شرفه كإكمال العبد إلى مولاه ذليلا. ومن العبادة التي لا تظهر معانيها السعي والرامي، وكلف العبد بهذه السنة انقيادهم، فإن هذا النوع لا حظ للنفس فيه ولا أنس للعقل به، لا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد. فهذه إشارة مختصرة يعرف بها الحكمة في جميع العبادات والله أعلم. يقول لك مثلا الرمي، إيش يستفيد منه؟ إيش الحكمة فيه؟ الحكمة فيه امتثال أمر رسول الله والاقتداء به والاستسلام لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم نعرف الحكمة في ذلك ليس لنا حقا نبحث إيش السبب وإيش الحكمة. هكذا أمرنا ننتظر وننقاد ونرمي اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا فيه كمال الانقياد والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال الشاهدين عشر إلى نفر من في يوم الثاني أو الثالث انصرف من جمرة العقبة راكبا كما هو، يعني إذا أمكنه راكب، وإذا ما أمكنه كما هو الحال يمشي، يسير على رجليه وعلى قدميه، أو أنه إن حصل سيارة استأجر، ما حصلش مشى على قدميه. قال أو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى بل يصليها بالمنزل المحصن أو غيره، يعني في مكة قال يرمي عند الزوال وينزل يصلي، فإن لم يمكنه الرمي في ذلك الوقت ينتظر حتى يرميها، فإذا رمى قبل غروب الشمس نفر. ولو صلىها بمنى جاز وكان ذلك للأفضل، يعني لو صلى الظهر في منى ما كان عليه لا بأس، لكن يكون ترك الأفضل، لأن الأفضل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وليس على الحاج بعد نفره من منى إلى الوجه المذكور إلا طواف الوداع. إذا انتهى من الرمي والمبيت بقي عليه طواف الوداع، سيطوف الوداع ثم يذهب إلى أهله وعشيرته. الذي أداشر سهى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المحصن حين نفر من منى. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المحصن فصلى به الظهر، فصلى به الظهر والأسرى المغرب والعشاء، وهجا هجأة ثم دخل مكة، ثم دخل مكة والطاف. وهذا التحصيب مستحب ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو من سنة الحج ومناسكه، لأنه لك أن تنزل حيث شئت، حيث شئت وحيث وجدت لك مكان، لا يلزمك أن تروح إلى ذلك المكان وتنزل فيه، لا، ليس بأمر ولا بمسؤول، بل إذا تمكنت منه حسن، وإلا ففي أي مكان من مكة كان لك ذلك. قال وهذا معنى مصلحة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس التحصيل بالسنتين، إنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعصر بالأبطاء وهو ما بين الجبيلتين عنده مقارب مكة مقابر مكة، والجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيسر، وأنت ذاهب إلى منى مرتفعا على بطن الوادي، وليست المقبرة منه والله أعلم. فصل أعمال الحج ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. أقسام الحج ثلاثة: أركان لا يتم الحج إلا به، وواجبات يتم الحج بدونه وإن فات لزمه دم، وسنن وهي التي لا يلزم في تركها شيء. قال أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق، إذا قلنا بالأصح إنه نسك. وهو الصحيح أنه نسك، هذه أركان لا بد منها، ولا يمكن الإنسان أن يعتارها أو يجبرها بدم، بل لا بد من الإتيان بها. وأما الواجبات فاثنان متفق عليهما وأربعة مختلف فيها: فإنشاء الإحرام من الميقات والرمل، واجبان متفق عليهما. إنشاء الإحرام من الميقات واجب، يعني لو لم يحرم الإنسان من الميقات وأحرم من دونه كان حجه جائزا، ولكن يجب عليه دم لتركه الإحرام من الميقات. وكذلك الرمي لم يكن ركنا لكنه واجب، فمن تركه وجب عليه فدية. قال: أما الأربعة بعد الجمع بين الليل والنهار في الموقف بعرفة، والثاني المبيت بمزدلفة، والثالث المبيت ليالي من آل القاضي، والرابع طواف الوداع، والأصح وجوب الأربعة. يعني القول الصحيح أنها واجبة تجبر بدم، وأنه لا بد للإنسان من أن يأتي بها، فإذا لم يأتي بها لزمه جبرها بدم. وأما السنن في جميع ما سبق مما يؤمر به الحاج فالأركان والواجبات، وذلك طواف القدوم والأذكار والأدعية، صيام الحجاب والرمال والاصطفاء، وسائر ما نجد من الهيئات السابقة، وقد تقدم إيقاع هذا كله. وأما أحكام هذه الأقسام بعد أن ذكرها مجملة، أراد أن يبين لك الحكم في تركها، ماذا يجب على تاركها. قال: فالأركان لا يتم الحج ولا يجزئ حتى يأتي بها، ما يقول نجبر بدم، فات الوقوف قلنا يجبر بدم، لا، فات طواف الإفاضة يجبر بدم، لا، فات السعي لا بد من الإتيان بها، ولا يجبر بدم، الناس يجبر إلا الواجبات. نعم. قال: ويحل من إحرامه مهما بقي منها شيء حتى لو أتى بالأركان كلها، إلا أن أرسلك طوفة من السبي أو مرة من السعي لم يصح الحج، لم يصح الحج ولم يحصل التحلل الثاني. يعني بل لا بد أن يأتي به كاملا، الطواف 7 والسعي 7 حتى يتم حجه أو تتم عمرته. قال: وكذا لو حلق شهرتين لم يتم حجه ولا يحل حتى يحلق أو يقصر شهرة ثالثة، ولا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره، بل لا بد من فعلها، وثلاثة منها الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها. يعني بأي وقت ولو تأخر، لأنه لا يلزم أن يأتي بها في وقت معين، لا، يأتي بها وإن تأخر، لكنه يبقى مربوطا محجوزا حتى يأتي بها. ولا يختص الحلق بمنى والحرم، بل يجوز في الوطن وغيره. إذا مثلا إنسان رمى ثم خرج من منى، جلس رمى اليوم الأولى واليوم الثاني واليوم الثالث وانتهى وطاف طواف الوداع وراح، ما يلزمون نقول له والله فاتك، لا، احلف، يحلف في أي مكان في أي وقت وليس عليه شيء. قال: وعلم أن التقديم واجب في هذه الأركان، ويشترط تقديم الإحرام على جميعها، ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة والحلق، ويشترط يكون السعي بعد الطواف صحيح. وهذا الذي يجب أن يفهمه الإنسان، بعض الناس يحرم بالحج يروح يقدم السعي قبل الحج، وهذا غير صحيح، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح، من طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف حج. أما يأتي يطوف يسعى يقول بعدين أرجع أطوف الإفاضة وفيما قدم السعي، غير صحيح، لا بد أن يكون السعي بعد طواف صحيح. ولا يحترط قدم الطواف قدم الوضوء على السعي. قال ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة والحلق، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح، فإنه لا يصح سعيه، فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم، يعني إذا جاء محرم بالحج فطاف طواف القدوم، لأنه ما يجب عليه أن يطوف قبل الحج، لكن طاف القدوم وسعى قدم السعي، هذا صحيح. ولا يجب الترتيب بين الطواف والحلق، لا ما فيش أول مبارك بعد ما ينتهي من طواف الإفاضة، من طواف الأول والسعي يحلق رأسه. إذا قال ويسترطوا تقدموا على الملك الحلوة يسترطوا ولا يسترطوا تصلح له، ولا يشترط تقدم الوقوف على السعي، لا كما ما لابد من السعي قبل حتى الوقوف قبل السعي، إلا إذا جاء محرما مفردا أو قارنا فطاف قبل طواف العمرة أو حق القران أو طواف القدوم وسعى، لا بأس أن يقف، بما يكون قد قدم السعي على الوقوف في هذا الأمر. أما إذا كان أحرم من مكة ثم أراد أن يقدم السعي فليس له ذلك. قال ولا يجب ترتيب بين الطواف والحلق، وهذا كله سبق بيانه، إنما نبهت عليها. إيش هذا؟ مين اللي كتب هذا؟ مين اللي أصبر يا سيد؟ مين اللي كتب هذا؟ غير صحيح. ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح، هذا لا بد منه، وأما هذا كتب له كتاب غلط، قال ولا يشترط كون السعي بعد طواف صحيح، هذا خطأ، هذا خطأ. مين اللي كتبه؟ يعني صلحه ولا صلحه؟ لا صلحه، صلحه هو هذا ما موجود فيه. ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح. قال فإنه يصح سعيه بعد الطواف، بعد طواف القدوم. إيه بس إيش جاب هذا من فين جاب؟ واعلم أن الترتيب واجب مذموم. ويشترط تقدم الإحرام على جميع هذه على جميع، ويشترط هنا على جميعها، ويشترط تقدم الوقوف صح على طواف الإفاضة. كيف لا يشترط؟ هذا صار لا غلط، لا لا يقول ولا يشترط تقدم الوقوف، اي فين هذا وقوف على السعي؟ لا لا غير صحيح، هذا تمام، واذا السعي بعد طواف الصحيح فانه ويشترط تقدم الوقوف على طواف الافاضه والحلق، هذا صح، هذا صحيح. أما هذا من اللي كتب لك هذا؟ غير صحيح. والله هذا غلط. ويشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة والحلق، ويشترط كون السعي بعد طواف صحيح. هذا صحيح. أما ها؟ هي صحيحة. فإنه يصح سعيه بعد طواف القدوم صح، ولا تجب ترتيب بين الطواف والحلق، وهذا كله سبق بيانه. قال إن نبهت عليه هنا ملخصا ليحفظ. وأما الواجبات، قال وأما الواجبات ومن ترك منها شيئا لزمه دم ويسع الحج بدونه. الواجبات إذا تركها لا بأس عليه، لكن يجب عليه جبرها بدم، وأما حجه فهو صحيح سواء ترك عمدا أو سهوا. لكن العامل يأثم إذا قلنا إنها واجبة، يكون عليه الفدية وعليه الإثم إذا ترك واجب أحد الواجبات بدون عذر. قال أما السنن ومن ترك هذا شيء عليه لا إثم ولا دم ولا غيره، لكن هذا السماء والفضيلة وعظيم ثوابها والله أعلم. ثم قال الباب الرابع في العمرة.